الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال فصل: يستحب الإكثار من تلاوة آية الكرسي في جميع المواطن، وأن يقرأها كل ليلة إذا أوى إلى فراشه، وأن يقرأ المعوذتين عقيب كل صلاة. أما الإكثار من تلاوة آية الكرسي، فلكون آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، كما في مسلم من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله في صدرك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. ففي هذا الحديث قد رواه مسلم دليل على فضيلة آية الكرسي، وأنها أعظم آية في القرآن الكريم، أعظم آية في القرآن الكريم آية الكرسي، كما أن أعظم سورة في القرآن الكريم هي سورة الفاتحة، كما في حديث أبي سعيد رافع بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: ألا أعلمك أعظم سورة في كتاب الله؟ ثم علمه الفاتحة، رواه البخاري. فقال رحمه الله: يستحب الإكثار من تلاوة آية الكرسي في جميع المواطن. هي أعظم آية، وهناك آيات من كتاب الله عز وجل وسور شرع قراءتها في مواطن وفي أماكن، فالسنة أن يراعي العبد الموضع الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإرشاد إليه. أما أنه دائما وأبدا يقتصر على تلاوة آية الكرسي فهذا يحتاج إلى دليل، لأن القرآن كله خير، لأنه كلام الله عز وجل. فكون العبد يقرأ القرآن من أوله إلى آخره ويكرر ذلك، هذا أفضل. قالوا: أن يقرأها كل ليلة إذا أوى إلى فراشه. نعم، هذا ثابت في البخاري من حديث أبي هريرة أن الشيطان، وقد أمسكه أبو هريرة، أرشده إلى أنه إذا أوى إلى فراشه أن يقرأ آية الكرسي، وقال: لا يقربك شيطان حتى تصبح، ولا يزال معك من الله حافظ. فالعبد يحفظ بإذن الله سبحانه وتعالى من شر الشيطان في دينه ودنياه، من شر الشيطان في دينه ودنياه. ففيه فضيلة قراءة آية الكرسي كلما أوى إلى فراشه للنوم، كلما أوى إلى فراشه للنوم، بدليل حديث أبي هريرة. قالوا: أن يقرأ المعوذتين عقيب كل صلاة. فقد صح عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذتين دبر كل صلاة، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. هو عند هؤلاء المخرجين عاد الترمذي: أمرني أن أقرأ بالمعوذات. والمراد بالمعوذات قل هو الله أحد والمعوذتين، وأطلق على هذه السور الثلاث بما فيه سورة الإخلاص بأنها معوذات على سبيل التغليب، على سبيل التغليب. هي ثلاث سور، سورتان من الثلاث هي من المعوذات، فأطلق على هذه السور الثلاث بأنها معوذات تغليبا. فالراجح أنه يشرع دبر كل صلاة أن يقرأ بالسور الثلاث: الإخلاص، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فهذا الموضع الأول الذي يشرع فيه قراءة المعوذات دبر كل صلاة. قال رحمه الله: فصل. والمعوذات لها فضيلة عظيمة، كما في حديث عقبة بن عامر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم ترى إلى آيات أنزلت علي الليلة لم يرى مثلهن، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فهذا يدل على أن من خير وأفضل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المعوذتان. قال رحمه الله: فصلا. يستحب أن يقرأ عند النوم آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين وآخر سورة البقرة، فهذا مما يهتم به ويتأكد الاعتناء به، فقد ثبت فيه أحاديث صحيحة. أما آية الكرسي عند النوم فكما تقدم في حديث أبي هريرة أن الشيطان أرشده إلى أن يقرأ بآية الكرسي، وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، قال: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. قال: وقل هو الله أحد والمعوذتين. قال: ففي الصحيحين عن أبي مسعود البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. قال جماعة من العلماء: كفتاه من قيام الليل، وقال آخرون: كفتاه المكروه في ليلته. الآيتان من آخر سورة البقرة، يعني من قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. قال: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. هل بمعنى كفتاه من قيام الليل كما جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث، أو كفتاه المكروه، يعني يكفى السوء والشر وأذية الشيطان وكل آفة؟ يحتمل هذا. نعم، كفتاه في ليلة كفتاه، وقيل يعني يكفيه إذا وفق إلى قراءة آية الآيتين هذه، يعني يكفيه الثواب الذي يناله من قراءة هاتين الآيتين، لا يحتاج إلى عمل آخر لكثرة الثواب الذي يناله من قرأ هاتين الآيتين في كل ليلة. وهاتان الآيتان فيهما فضيلة، كما في حديث ابن عباس قال: بينما جبريل جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا في السماء فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح الليلة لم يفتح قبله قط. فنزل ملك فقال: هذا ملك نزل لم ينزل قبله قط. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أبشر بنورين أوتيتهما لم يعطهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تسأل شيئا منها إلا أعطيته، أو كما قال الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، هذا فيه طلب. وآخر سورة البقرة من قوله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخر السورة، فيه سبع جمل دعائية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبع جمل دعائية، من سأل الله عز وجل بصدق وإخلاص فإنه يعطاها. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ليلة يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، وقد قدمناه في فصل النفث بالقرآن. هذا الموضع الثاني. الموضع الأول: دبر كل صلاة من أذكار الصلاة، من أذكار أدبار الصلاة. وهذا الموضع الثاني أنه إذا أوى إلى فراشه أن يقرأ الإخلاص والمعوذتين. ما هو الموضع الثالث؟ الآن مر بنا موضعا: الموضع الأول أدبار الصلاة، الموضع الثاني إذا أوى إلى فراشه للنوم، الموضع الثالث أحسنت أذكار الصباح والمساء كما في حديث عبد الله بن خبيب عند أبي داود والترمذي والنسائي وأحمد قال اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حينما تصبح وحينما تمسي 3 مرات تكفى شر كل شيء تكفيك من كل شيء يقرأها 3 مرات قال اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي تكفيك من كل شيء والحديث حسن. قال رحمه الله وروى ابن أبي داود بإسناده عن علي رضي الله عنه قال ما كنت أرى أحدا يعقل دخل في الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي. وهذا سنده ضعيف كما في التعليق في عبيد بن عمرو وهو مجهول. قال وعن علي أيضا قال ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات 3 الأواخر من سورة البقرة إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. وفي التعليق أن إسناده صحيح. قال عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمر بك ليلة إلا قرأت فيها قل هو الله أحد والمعوذتين فما أتت علي ليلة إلا وأنا أقرأهن. وهذا في التعليق سنده حسن. قالوا عن إبراهيم النخعي قال كانوا يستحبون أن يقرأوا هؤلاء السور في كل ليلة 3 مرات قل هو الله أحد والمعوذتين. إسناده صحيح على شرط مسلم وفي التعليق إسناده صحيح. وعن إبراهيم أيضا كانوا يعلمونهم إذا أووا إلى فرشهم أن يقرأوا المعوذتين وهذا أيضا إسناده صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ سورة الزمر وبني إسرائيل. إيش معنى بني إسرائيل؟ الإسراء. قال رواه الترمذي وقال حسن نعم هو صحيح. انظر إلى البركة الإلهية التي جعلها ربنا عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم كل ليلة لا ينام حتى يقرأ سورة الزمر وسورة بني إسرائيل. كتاب الأذكار للنووي كتاب عظيم كبير جدا يأخذ عليك وقتا طويلا وأنت تقرأ في ثنايا هذا الكتاب وتمر على أبوابه وفصوله وهي منقولة في غالبها عن النبي صلى الله عليه وسلم من صباحه إلى مسائه في ليله ونهاره في جميع أحواله. فمن هذا الذي يقدر أن يفعل مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لو لم يكن عندنا إلا هذا ما كان ينام حتى يقرأ سورة الزمر والإسراء كل ليلة. هذا شيء عظيم. قال رحمه الله فصل ويستحب أن يقرأ إذا استيقظ من نومه كل ليلة آخر آل عمران من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض إلى آخرها. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ خواتيم آل عمران إذا استيقظ نعم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخرها. يشرع لمن استيقظ من منامه يريد أن يصلي الوتر أنه يقرأ بهذه الآيات 10 مع نظره إلى السماء. أما إذا استيقظ يريد أن يدخل الحمام ويرجع الظاهر أنه لا يشرع له. لكن يشرع له ماذا؟ من استيقظ أثناء الليل يريد أن يشرب ماء أو يغلق نافذة أو يمشي إلى الحمام ويعود إلى منامه يشرع له ماذا؟ أي أن يغسل وجهه ويديه. أما إذا استيقظ الساعة 3 وكان من عادته مثلا قيام الليل أو صلاة الوتر فيشرع له إذا استيقظ وهو بدون سقف أن ينظر إلى السماء ويقرأ هذه الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخرها. هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.